بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس التعليق والشرح على تائية الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى قول الناظم رحمنا الله وإياه: وأنت اليوم هكذا، وأنت الآن، يعني عند هذا البيت، وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه، ولا خببت، لا إله إلا الله، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. تطهر، تدنس ما تطهر منك، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. لا يزال الإمام الألبيري رحمه الله تعالى يخاطب من ناصحه وكناه بأبي بكر، وأحيانا يوجه الخطاب لأبي بكر، وأحيانا يوجه الخطاب من أبي بكر إليه، إلى نفسه، إلى نفس الناظم. وإلى هنا انتهى هذا الموضع، يعني النظم هذا مقسوم إلى ثلاثة أقسام. قسم بدأه بخطاب أبي بكر انتهينا منه، القسم الثاني شرع فيه فخاطب به نفسه على لسان أبي بكر، ثم رجع في القسم الثالث إلى مخاطبة أبي بكر، فقال له: وأنت الآن لم تعرف بذنب، بعيب، أنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت. وهذا البيت مما يدل على أنه لم يرد شخصا معينا بعينه، لا على أنه ابنه، ولا على أنه قرينه، لأنه أحيانا يخاطبه بما قد مضى من عمره بسبب البعد عن العلم والبعد عن مجالسه، والآن يخاطبه على أنه نشأ لم يعرف بعيب ولا بما يذم. فقال: وأنت الآن يا أبا بكر لم تعرف بعيب، فلم تشتهر بين الناس بما يعيبك أو يشينك، وأعظم من هذا أنك لم تعرف بما يقدح في دينك، لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت. منذ النشأة المراد بها هنا البلوغ، مرحلة بلوغه، لأنها المرحلة التي يجري على العبد فيها قلم التكليف كما يعبر الأصوليون، فإذا بلغ صار مخاطبا بأمور العبودية. فهو يقول له: عند النشأة هذه لم تعرف بعيب بما يشين، والإنسان لا يقول فيما يقدح في دينه: أنا لا أبالي بما يعتقده الناس فيا، لأن هذا غلط وخطأ في التفكير، خطأ في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته صفية رضي الله عنها وهو معتكف في مسجده، وحدثته ليلا، ثم أراد أن يقلبها إلى منزلها، خرج وكانت تمشي خلفه، فرآه رجلان من الصحابة، فلما رآه أسرع المشي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم أجرى الدم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع عنهم باب المساءة. وهكذا العلماء لما عقدوا كما مر معنا في الدرس الماضي ما عقدوا ما يتعلق بخوارم المروءة من أجل ألا يقدح في الإنسان بشيء في دينه، ولأن هذا أيضا يستوجب أحيانا رد الحقوق فترد شهادته بسبب ما ظهر منه من السوء، ولأنه إذا ظهر منه السوء خرج من المعافاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل الذنب من الليل فيبيت وقد ستره ربه فيقول فعلت كذا وفعلت كذا، نسأل الله العافية والسلامة. فهو يقول له: أنت لم تعرف الآن بما يعيبك ويشينك ويسقط شهادتك أو عدالتك، ولا دنست ثوبك. الدنس معناه الوسخ في أصل لغة العرب، ويطلق على النجاسات وما أشبه ذلك، ويطلق أيضا على الذنوب، على الذنوب. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يستفتح الصلاة يكبر فقال: تسكت يسكت هنيهة، ما تقول فيها يا رسول الله؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني الوسخ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث عظيم تكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في جملة من كتبه بكلام عظيم جدا. وهنا قال: لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت. ما المراد بالثوب؟ الثياب أحيانا كما ذكر العرب وذكر غيره من العلماء يطلق على الإنسان نفسه، ثياب بني عوف طهارة نقية، أراد أجسادهم قول امرئ القيس. قالوا: ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وفي إطلاق قوله جل جلاله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، من أهل العلم من قال: الثياب هي المرادة، يعني الملبوسة، هي اللبس الذي يلبسه الإنسان. قال ابن القيم وجمهور المفسرين من السلف وغيرهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، ثيابك فطهر يعني وقلبك فطهر. ومنهم من قال الذي قلت لكم سابقا، وهذا استدلوا بها في مسألة اشتراط الطهارة أو وجوب الطهارة للصلاة: وثيابك فطهر. من أهل العلم من قال تحمل على هذا وعلى هذا، فيصح الاستدلال بها في هذا الموضع وفي هذا الموضع. فهنا هو يقول له: أنت لم يتدنس تتدنس ثيابك، قلنا بالقلب أو البدن أو الثياب، وما ولا دنست ثوبك مذ نشأت، لأن الإنسان في أول النشأ وعند وقوع قلم التكليف عليه تقع منه عنفوانية في الشباب، وهو ما يسمى بخطورة مرحلة المراهقة، مع ما يتجاذبه إليه الشيطان والهوى والنفس. فإذا نشأ المرء على سلامة وطهر وعدم تنجس وذنوب فإن هذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب نشأ في عبادة الله. هذه الأشياء السبعة إذا نظرت في تأملات أهل العلم عليها تجد أنهم قد فاتهم شيء دقيق فيها، وهو ندرة أصحابها. ذلك قال إمام عادل: وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. هذه قد يكون فيها نوع من الكثرة، لكن في بعض هذه الصفات هي معارضة لماذا؟ للفطرة التي فطر عليها الإنسان من حب التسلط في الإمام العادل من حب الظهور في رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، رجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه من الدمع خشية لله عز وجل، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا للنجرة فيما يتعلق بما جبل عليه الإنسان من أضداد هذه الأشياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وشاب نشأ في عبادة الله، ولهذا لما قال الإمام أحمد والإمام شوذب رحمهم الله لما قالوا إن من توفيق الله للنشأ إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها لندرة هذه الأشياء. وأما حديث عجب ربك لشاب ليست له صبوة فإنه معلول ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم. وابن الجوزي رحمه الله له كلام يعني جميل جدا في مراحل نشأة الإنسان وما يقع في كل مرحلة، اسمه اغتنام مواسم العمر أو إنباء الغمر إلى اغتنام مواسم العمر، وذكر فيه أشياء من هذا القبيل من هذه الفوائد. من ذلك أن النبي عليه الصلاة مش مما ذكره ابن الجوزي ولم يذكر لأنه خواطر، يعني يدخل في هذا الذي نحن بصدده، وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنشت ثوبك مذ نشأت. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند الحاكم وغيره اغتنم خمسا قبل خمس، قال وشبابك قبل هرمك. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن شبابه فيما أفناه. كل هذا أراد الألبيري رحمه الله أن يلفت الناصح إلى أنك ما دمت في أول ريعان الشباب فاحتفظ بهذه المرحلة وبهذه المكانة وباغتنامها وبالإحسان فيها، لأن الأسف على ما سلف محال، يعني ما ينفع الإنسان إلا مع التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك بالمعاصي والسيئات والمنكرات مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خبرت، ما سابقت في ميدان زور، ما أدركت المرحلة التي تكون مسابقا فيها في ميدان الميدان المكان الواسع ميداني زور. والزور كل اعتقاد أو قول أو عمل باطل، هذا الشيء يجمع لك ما تفرق من تفاسير السلف في هذا الباب، لأن من تفاسير السلف ما يقع فيه الاختلاف في التنوع، يعني تنوع الألفاظ، فتجد من يقول في تفسير قوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور، قالوا لا يشهدون الزور، قال بعض السلف لا يشهدون الزور يعني عبادة الأصنام، وقال بعضهم مواطن الله، وقال بعضهم الكذب والباطل. والمعنى الجامع لهذا كله أنه كل باطل احتوى عليه القلب أو نطق به اللسان أو عملت به الجوارح، هذا كله يسمى زورا. ومنه عبادة الأصنام، عبادة غير الله سبحانه وتعالى، اعتقادات الباطلة، الأقوال الباطلة، ومنه أيضا شهادة الزور التي يشهدها الإنسان على غيره لإحقاق باطل أو إبطال حق، فإن هذه شهادة زور ومن الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر نفع بن الحارث أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى تمنينا أنه لماذا؟ إشفاقا على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الوجد الذي وجده وهو يتكلم عندما رآه الصحابة عندما كان يحذرهم من هذا المقام. ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت، وهو الإسراع، ومنه قوله تعالى ولا أوضع خلالكم يعني في داخلكم، يسرعون في الباطل معكم، أراد المنافقين جل جلاله، ولا أوضع خلالكم، الخلل يعني فراغات دخلون بينكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هنا قال ولا أوضعت فيه ولا خببت، يعني لا أسرعت فيه السرعة المفرطة ولا سرت فيه أيضا السير المقتصد، وإلا فإن كثيرين من أهل اللغة وكثيرين من الشراح يجعلون الإيضاع بمعنى الخبب، وبعضهم عندما يفسر اللفظ يقول وأوضع بمعنى خبب، وهذا نبهتكم كثيرا كثير مرات أنه يضيق على طالب العلم أمرا وسعه الله. أنا البحر في أحشائه الدر كامل، يقصد لغة العرب. إذا قلنا بالترادف اللفظي بين الألفاظ المطلق أسقطنا كثيرا من المعاني التي أرادها العرب، فعندما نفسر اللفظ بلفظ هذا الذي يسمى الترادف وهو اتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ. لا، العرب ما تغاير بين لفظين إلا لزيادة في المعنى، ولهذا شيخ الإسلام قال والقول بعدم الترادف قول محققي نحاة البصرة، والكوفيون يقولون بأن هناك ترادف، ثم ذكر أنه إذا وقع فهو شيء نادر. فهنا الناظم يقول ولا أوضعت فيه ولا خبرت، لا أسرعت الإسراع والإيضاع فيه نوع من الحرص، ولهذا استعمله الرب جل وعلا فيما يتعلق بالمنافقين لتثبيط المؤمنين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الدخول معكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا خطر. فهنا قال ولا أوضعت فيه ولا خببت، ثم قال له يعني أنت يعني الفائدة في هذا أن يقول لك ينبغي لك أن تكون في مقامات من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، لأن من عصمه الله جل وعلا من الوقوع في شيء من الفتن والمعاصي يلتفت بقلبه إلى شكر الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا فيما يتعلق بمغفرة الله سبحانه وتعالى له، لما قالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه كما في الصحيحين، في رواية حتى تزلق قدماه، في رواية حتى تتقطع قدماه. هذا حصل حتى لبعض التابعين مشروق كما جاء عنه بسند صحيح، كان يقوم الليل حتى تتقطع قدماه وكانت امرأته تبكي عند قدميه إشفاقا عليه رحمهم الله ورضي عنه. فعائشة تقول يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالعبد إذا رزقه الله العصمة، هو البير يقول لك الآن تذكر هذه النعمة عليك من أجل أن يحفظها، أن المبارك يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك القلوب وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك حسانها. يعني هو يقول لك الآن أنت لم تعرف بعيد، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت، إذن ما الواجب عليك؟ شكر نعمة الله عليك، معرفة هذه المنزلة التي أنزلك الله إياها لأن عصمك من مواطن الذنوب والمعاصي والشبهات والشهوات. ثم قال فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. هذه إشارة من الأنذير عجيبة جدا. إخوان هؤلاء يعني عندهم النظر والتأملات في النصوص وفي مسالك العلماء وفي مسالك من كان قبلهم. تقول لك الآن إذا ذقت حلاوة الذنب المتوهمة في الدنيا نشبت، كأنك خطف بك في كلاليب أو وقعت في شوك السعدان، من يخلصك؟ هذا ما يسمى بالإدمان عند المعاصرين، يسمى بالإدمان عند العصريين. فهو يقول لك فإن لم تنأ عنه، إذا لم تبعد عن تدنيس ثوبك وعن فعلك ما ما تعاب عليه نشب، فإذا نشب من لك بالخلاص؟ كيف تتخلص من هذه النشبة إذا نشبت فيها ووقعت فيما التذت به نفسك؟ لأن المعصية هي لذة، هي لذة، وإن كانت تعقبها الحشرات نسأل الله العافية. ولهذا ابن القيم رحمه الله عالج هذه المسائل معالجة دقيقة جدا وأطال عليه رحمة الله، وكتب الله أجره في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو يعرف باسم الداء والدواء. فهو يقول إذا لم تنأ عن ما يعيب وعن ما يدنش نشفت، فإذا نشفت فمك بالخلاص، إلا أن يوفقك الله جل جلاله. وهذا الأمر خطير جدا، لأن الاعتياد على فعل المعصية كما يقولون يصير إدمانا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال مدمن الخمر كعابدي وثن. طبعا هذه المنظومة هي أصلا منظومة العلبيري، يعني تلاحظتم يعني كثرة الدقائق المعاني فيها الأبيات، بعضها تحكمك ما تستطيع تمشي، تقول أنت تختم المجلس أو تختم الدرس في أسبوع أو أسبوعين، دقيقة جدا. هو متوفى يعني سنة كم؟ 466. هنا الألبيري رحمه الله يقول ومن لك بالخلاص إذا نشد. النبي عليه الصلاة والسلام قال شارب الخمر كعابد وثن. هذا التشبيه ذكرنا من قبل قاعدة في أن العرب أو في أن البلاغيين يقولون بأنه لا يشترط أن يتكافأ المشبه والمشبه به من كل وجه. علم النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال مدمن الخمر كعابد وثن، لماذا أراد أن يشبهه بالشرك وأنه كافر؟ لا لا شك، لا يقول هذا أهل السنة ولا يدينون الله سبحانه وتعالى به، وإنما أراد أنه كعابد وثن في باب الملازمة. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والعكوف معناها اللزوم، لزوم لزوم المكان للعبادة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كما قال علماؤنا رحمهم الله، كما قال العلماء، وهذا مما سمعت شيخنا العلامة المغديان عليه رحمة الله يقرره، يقول إنما أراد تشبيه مدمن الخمر بملازم الصنم، فالجامع بينهما الملازمة. لهذا كما قلت لكم الألبيري يقول لك من رزقه الله العافية لا ينظر إلى غيرها، يحافظ على هذه العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء بالعافية في مواطن كثيرة في أذكار الصباح والمساء، وكان يقول للعباس سأل الله العافية فإن العبد لا يعطى شيء أوسع عطاء من العافية، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يقول لك فإن لم تنأ النأي معناه البعد، نأت بسعادة عنك نوى ومعناه البعد، نأى الدار بعد الدار. فإن لم تنأ عن هذا الموضع وهو ما يعاب ويدنس به نشمت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشمت. وبعد أن تنشب يرجع لك إلى الثياب التي كانت نظيفة، فيقول تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. بدأ الوقوع في هذه الأمور نسأل الله العافية والسلام الله العافية. فيقول تدنس ما تطهر منك، رزقك الله الطهر والعفاف والعافية، لأن العافية تستعمل مقابل الذنب أو المجاهرة به. ما الدليل؟ الحديث الذي قدمناه سابقا كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذا ابن القيم يقول المعافاة السلامة من الذنب، والذنب عدم معافاة، لكن على حسبه. تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. قد يقول قائل كثير من الناس اليوم جاء اتصال من بعض الناس يقول أنا أريد أن أتخلص من الذنوب لكنني ما أقدر. هذا التعبير غلط، لأن الله عز وجل ما أمر بالتوبة إلا مع قدرة العباد عليها، ولا أمر بالإقلاع عن الذنب إلا مع قدرة العبد عليها، لأن أهل السنة يقولون بأنه لا تكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق مذهب المعتزلة، فالعبد قادر. والجواب عن هذا أن يقال من حقق شروط التوبة استطاع أن يترك هذه المعاصي وهذه السيئات، الندم، الإقلاع، عدم العودة إليها، رد المظالم إلى أهلها إن كانت متعلقة بحقوق الخلق والعباد إلى آخره. على أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في بعض كتبه 20 طريقة لترك العوائد، وهو كلام مهم إن شاء الله نذكره في موضع آخر أو ينزل كما قال، مهم جدا، لأن العوائد تركها صعب جدا، بلا شك تركها صعب جدا، ولكن قد يقع في قلب العبد من المؤثرات التي تحمله على ترك هذا الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة البغي من بغايا بني إسرائيل، التوبة شروطها في كل زمان ومكان هي واحدة، في كل ديانات الأنبياء واحدة، أنه الندم، الإقلاع عن الذنب، وإيش؟ وأن لا يعود إليه، العزم على عدم العودة إليه، ورد المظالم كان متعلقة بحقوق العباد. هل تظنون أن هذا الحديث حديث البغي، أن الله عز وجل غفر لها مع استمرارها على الذنب؟ لا يمكن، مخالف لما جاء في الشرائع. إذن قام في قلبها من الرحمة والاحتراق على هذا الكلب في غيبة أنظار العالم كله، فهي تعلم أنه لا يراها إلا أحد، حتى هذا الكلب ما يعقل ما تفعل، يعني تنزع موقها وتنزل إلى البئر وتستقي له ثم تسقيه من شدة اللهث الذي هو فيه، فغفر الله لها، هي أن الله سبحانه وتعالى جعلها من الأسباب، ما أعانها على ترك هذا الذنب وعدم الالتفات إليه. وكما جاء في حديث الرجل الذي تصدق على بغي وتصدق على كافر وتصدق على غني، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام البغي لعلها أن تتعفف والغني لعله أن يتصدق، والكافر لعله يسلم لأنه يعرف مزايا هذا الدين. فإن لم تنع عنه، لم تبعد عنه هذا الذنب، نشبت فيه، الله السلام، نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. بعده لاحظ الربط الذي يربطه الألبيري رحمه الله تعالى، يقول وسرت أسير ذنبك في وثاق، وسرت أسير ذنبك في وثاق، وصرت أسير ذنبك في وثاق، كيف لك الخلاص وكيف لك الفكاك وقد أسرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت. يقول نشبت، وهنا عبر بالوثاق وعبر بالأسر، لأن هذه الذنوب إذا أحاطت بصاحبها، وخصوصا مع التحقير، خصوصا مع التحقير، فرق بين من يعمل الذنب وهو يرى جبال الدنيا تسقط عليه مخافة الله عز وجل، ومع اعترافا منه بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في أثر أنس وأثر ابن مسعود، بعض الأشياء لا نعيدها، مثل المنافق كأنه ذباب وقع على أنفه، والمؤمن كأنه جبل يسقط عليه. وأنس يقول إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وهذا الفرق بيننا وبينهم. هو يقول الذنوب نفسها، لكن نظرتنا لا أننا كنا نعدها من الموبقات، إذا جمعت بين أثر أنس وأثر ابن مسعود، ونظرتكم لها أنكم مثل ما وقع الذباب على أنف أحدكم فقال به إيش؟ الذي يتأمل في مثل هذه المواقف للصحابة رضي الله عنهم ينظر إلى الفرق بيننا وبينهم، ليسوا معصومين، كما نص على هذا أئمة السلف في كتب الاعتقاد. كذلك يعني إذا نظرت حتى ما أدري وين راح من الوقت، احنا مرين نشق على الاخوان ايضا. هذا اول ليلة، هذا اول مجلس يصل الى 35، فنختم به اذا. الذي كنا فيه ذنبك في وثاقك. حتى فيما يتعلق بالعلاقات والإشكالات، تقع بالأشياء التي تقع بين البشر في كل زمان ومكان، لكن الفرق بيننا وبينهم أن الجامع بيننا وبينهم أن الحلول موجودة، والفارق بيننا وبينهم أن النفوس غير النفوس. أنا سأضرب لكم قصة من أعجب ما يكون حصلت بين الخيرين، خير الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث في الصحيحين في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أو حديث أبي قتادة، لكن غالب ظني أنه حديث أبي الدرداء. قال يحكيها عمر رضي الله عنه، قال كانت بيني وبين أبي بكر، كان بيني وبين أبي بكر شيء، لم يذكره رضي الله عنه وأرضاه، فقلت له قولا ولم يذكره. انظر إلى إلى إلى الفرق بيننا وبينهم. اليوم تأتي إلى عند الشخص تريد أن تحكمه، بعض الأحيان يجون الناس يقول لك يعني أنا اختلفت أنا وهذا، أقول لهم قطوا صفحة الماضي، اقصد الصلح، لا تذكر ما قال فيك ولا أنت تذكر، لأنه سنزيد. إذا ذكر كل واحد من المتخاصمين ما عنده على الآخر كذبه الآخر ولو بالكبر، خصوصا إذا أدخل بينهما حكما. فانظر إلى عمر رضي الله عنه، قال كان بيني وبين أبي بكر شيء، فقلت له شيئا، فغضب فقال لي شيئا، فندم أبو بكر رضي الله عنه وقال اغفر لي. قال عمر لا اغفر لك، فحاول معه أبو بكر فلم يرضى، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرما رآه رسول الله صاحبه في الغار، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو قادم وقد رفع ثوبه حتى كشف عرفته، فقال أما صاحبكم فقد غامر، من أبو بكر، أما صاحبكم فقد غامر، يعني إيش؟ دخل في غمرة الخصومة، دخل في غمرة الخصومة. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنها كانت بيني وبين ابن الخطاب شيء، فقلت له شيئا، فرده علي. أبو بكر هو الذي قال، فقال رده علي، قال لا أرده علي، أنا بعيد عهد بالحديث ولا ما كنت أدري سأذكره هذه الليلة، قال رده علي، قال لا أرده علي، قال اغفر لي. فجاء عمر نادما، هو راح يدور على من يبحث عن أبي بكر، فعلم أنه لن يأتي إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر وهم على هذه الحال، فلما رأه النبي عليه الصلاة والسلام قال فقام فخطب خطبة في أبي بكر، وذكر أنه قال لو صدقني إذ كذبني الناس وغساني بماله إذ منعني الناس، فهل أنتم تاركوني صاحبي، هل أنتم تاركوني صاحبي. فجثى عمر على ركبتيه وقال والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. القصة تحتاج منك إلى تأمل. الحلول هي نفسها موجودة، الكتاب الله عز وجل، الكتاب والسنة وما كان عليه السلف أنزله الله لكل زمان ومكان، لكن الفرق في قلوبنا، الفرق في نفوسنا، الفرق في تقبلنا لهذه الحلول وتجاوزنا عن أنفسنا وعن بعضنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.